بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم سؤال مهم، وهو: هل يطلق على جميع الكتب التي أنزلها الله والتي علمناها بأسمائها أنها قرآن، أو أنها زبور، أو أنها إنجيل؟ بمعنى، هل تتداخل هذه الأسماء؟ فالجواب على ذلك، وهذه فائدة مهمة ويفهم بها الأدلة الواردة، أن لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور قد يراد به الكتب المعينة، يعني قد يراد بالتوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل هو الذي أنزل على عيسى، والقرآن هو الذي أنزل على محمد، والزبور هو الذي أنزل على داود. لكن أيضا قد يراد به الجنس، فيعبر عن جميع الكتب التي أنزلها الله أنها قرآن، وجميع الكتب التي أنزلها الله يقال فيها زبور، وجميع الكتب التي أنزلت يقال فيها إنجيل ويقال فيها توراة. وهذه فائدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الخامس صفحة 156، قال رحمه الله: ولفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور قد يراد به الكتب المعينة، ويراد به الجنس، يعني جنس الكتب، كل ما نزل من الكتب. قال: فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور، يعبر بلفظ القرآن عن الزبور وغيره، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن، فكان يقرأ القرآن ما بين أن تسرج دابته إلى أن يركبها. فهنا عندما يقرأ بعض الناس هذا الحديث، يعني خفف على داود القرآن، يقول: كيف القرآن والقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول له: المراد بالقرآن هنا الزبور، فتسمى الزبور تسمى قرآن، والتوراة تسمى قرآن، والإنجيل يسمى قرآن، بمعنى أنه مقروء، بمعنى أنه مقروء، أنه يقرأ. قال شيخ الإسلام: والمراد به خفف على داود القرآن، المراد به قرآنه وهو الزبور، وليس المراد به القرآن الذي لم ينزل إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك ما جاء في صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أنا جيلهم في صدورهم، أنا جيلهم في صدورهم. جاء في بعض الآثار أنه قال: أنا جيلهم في صدورهم، بمعنى أن القرآن يحفظونه في صدورهم، فأطلق هنا لفظ الإنجيل على القرآن. قال: فسمى الكتب التي يقرؤونها وهي القرآن، سماها أناجيل. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا نعلم أنه يطلق على هذه الكتب جميعا أنها قرآن، أو أنها إنجيل، أو توراة، أو زبور، على المعنى العام الذي يراد به الجنس. ومن الأدلة على أن جميع الكتب المنزلة تسمى قرآنا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فالله سبحانه وتعالى يستمع لهذا النبي الذي هو حسن الصوت، وهو يتغنى بالقرآن، بالكتاب الذي أنزل عليه، يجهر به. فالقرآن يراد به جميع الكتب التي أنزلت. وقد جاء في يعني إرواء الغليل للشيخ الألباني في رواية ذكرها صاحب، يعني ذكرها الشيخ الألباني في الشرح برقم 601، قال رحمه الله، وكأن الكلام هو لصاحب منار السبيل، قال: روى الدارقطني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة قبل أن يهاجر، ولم يستطع أن يجمع بمكة، يعني فرض الله عليه الجمعة وما استطاع أن يقيم الجمعة بمكة، فكتب إلى مصعب بن عمير. مصعب كان في المدينة وهو يستطيع أن يقيمها في المدينة، ثم قال له: أما بعد فانظر الساعة أو الوقت الذي تجهر فيه اليهود بالزبور، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين، فهو أول من جمع حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال الشيخ الألباني: هذا الحديث سكت عليه الحافظ ولم أره في سنن الدارقطني، فالظاهر أنه في غيره من كتبه، وإسناده حسن إن سلم ممن دون المغيرة ابن عبد الرحمن بن الحارث، وقد احتج به الشيخان وفيه كلام يسير. المهم على صحة هذا الحديث أن فيه قال: الوقت الذي تجهر فيه اليهود بالزبور، معناه أن اليهود يجهرون بيقرؤون التوراة، لكن سماها هنا الزبور، سماها هنا الزبور، فيطلق على جميع الكتب بهذا اللفظ أنه زبور. وعلى الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. هذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فما معنى القرآن هنا فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه؟ قال الحافظ في الفتح المجلد السادس صفحة 455، قال: قيل المراد بالقرآن القراءة، هذا قول من أقوال أهل العلم، قالوا فيقرأ القرآن فخفف عليه القرآن، يعني خففت عليه القراءة، بمعنى أنه يقرأ الشيء الكثير في الوقت اليسير، خففت عليه القراءة. لكن قوله فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، هذا لا يكون المعنى إلا أن الزبور الذي أنزل على داود يسمى قرآنا. قال الحافظ: وقيل المراد الزبور، وقيل التوراة، وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحي إليه، وإنما سماه قرآنا للإشارة إلى وقوع المعجزة به كوقوع المعجزة بالقرآن. قال: هذا صاحب المصابيح والأول أقرب، يعني أنه المراد بها الزبور، المراد بها الزبور. قال الحافظ: وإنما ترددوا بين الزبور والتوراة لأن الزبور كله مواعظ، وكانوا يتلقون الأحكام من التوراة. قال قتادة: كنا نتحدث أن الزبور 150 سورة كلها مواعظ وثناء، وليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، بل كان اعتماده على التوراة. هذا أثر قتادة ذكره الحافظ في فتح الباري. وقال الحافظ أيضا في الفتح في الثامن صفحة 397، وذكر هذا الحديث، قال: والمراد بالقرآن مصدر القراءة للقرآن المعهود لهذه الأمة. فمعنى هذا ويؤيد هذا الكلام الذي تقدم آنفا، أنه يطلق على الزبور يطلق عليها قرآنا، والإنجيل يطلق عليه قرآن، والتوراة كذلك، وكذلك القرآن قد يطلق عليه زبور كما سيأتينا في بعض الأسئلة القادمة إن شاء الله. ولعله إنما يعني اشتقاق هذه الكلمات، سمي قرآنا لأنه يقرأ، تسمى قرآن لأنها تقرأ، وتسمى يعني الإنجيل، وهذا إنما هو رأيته لبعض أصحاب اللغة، والله أعلم هل قال به أحد من أهل العلم. قالوا الإنجيل، يقول صاحب مقاييس اللغة: الإنجيل عربي، هذه الكلمة مشتق من نجلت الشيء استخرجته، كأنه أمر أبرز وأظهر بما فيه، يكون إنجيل بمعنى أنه شيء ظاهر، شيء ظاهر وبارز. وبالنسبة للتوراة قيل، قال صاحب المصباح المنير: التوراة قيل مأخوذة من ورز زند، فإنها نور وضياء، فإنها نور وضياء، بمعنى أن التوراة نور وضياء، وكهكذا الكتب المنزلة من عند الله كلها نور وضياء. والزبور يقال لها الزبور لأنها مزبورة بمعنى أنها مكتوبة، مزبورة بمعنى أنها مكتوبة، وكتب الله كلها يعني مكتوبة في مصاحفها، وبعضها كتبها الله بيده كالتوراة، وبعضها مكتوبة في الكتب. فيقال لجميع الكتب المنزلة من السماء يقال لها زبور، كما سيأتينا إن شاء الله في الأسئلة القادمة. فخلاصة الدرس اليوم أن لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور قد يراد به الكتاب المعين، وقد يراد به الجنس، فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور وغيره. هذا خلاصة درس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.